طور المسرح ونغذيه بشباب مثقف. يعني احنا مش مثقفين يا سيادة الدكتور؟ قول لي ايه ثقافتك يا سراء. انا سيادة الدكتور درست الطب في المانيا 4 سنوات واتكلم الماني بطلاقة، لكن في ظروف منعتني من اتمام دراستي، لان كنت وقت اقامتي في المانيا بتردد على استوديوهات السينما هناك ومثل في الافلام بالالمانية، وعشان كده تقدمت للسفر في بعثة الى المانيا بالذات لدراسة الاخراج المسرحي. ده كلام جميل وانت سفتوه. يؤسفني جدا يا دكتور انك تتهمنا بالجهل، بينما انا ترجمت للمسرح العربي عن الفرنسية اكثر من 20 رواية، وكنت وما زلت استكمل ثقافتي بمطالعات لا نهاية لها في الادب والمسرح باللغتين الفرنسية والعربية. ام فرنسي فريمان فريمان دكتور فريمان، وبجانب كده بغازي الصحف والمجلات بمقالاتي كده. طب ما تزعلش نفسك يا فتوح انت وسراك. انا في الحقيقة يا اولادي ما كنتش اعرف عنكم حاجة، لان الدوسيهات بتاعتكم اللي عرضت علينا ما كانش فيها كلمة واحدة عن كل اللي قلتهولي دلوقتي. يعني هنسافر يا دكتور؟ بكل تأكيد انتوا اللي هتسافروا، لان توفرت فيكم الخبرة المسرحية والثقافة كمان. متشكرين يا دكتور، متشكرين. بالعكس يا اولادي، انا اللي كنت معارض في سفركم هكون اول المتحمسين لكم. ومضيت في باريس 3 سنوات، هي أجمل سنية حياتي، من سنة 1937 لغاية سنة 1939 قبل قيام الحرب بشهر واحد. أشبعت خلالها نهمي لفن المسرح بالدراسة في معهد الكونسرفاتوار الحكومي وحضور أغلب البروفات المسرحية في الكوميدي فرانسيز والأوديون وعند المخرج العظيم جاستون باتي، وعملت حتى ريجيسور في إخراج مسرحية يوليوس قيصر مع المسيو إيميل فابر مدير الكوميدي فرانسيز السابق، وتأثرت بكثير من المخرجين الكبار أمثال شارل دولان وجاستون باتي وجاكوبو لويجوفي وغيرهم، وترددت على المتاحف والمكتبات والمسارح. أصل كنت عطشان عاوز أرتوي من مناهل العلم والأدب والفن في بلد الفن والأدب. وفي الوقت ده صادفت الفتاة اللي أصبحت بعدين شريكة حياتي في ظروف ما كانتش تخطر لي على البال. كان يوم ممطر وأنا واقف قدام مكتبة جيبير بشارع سان ميشيل في الحي اللاتيني أقلب في بعض الكتب، وهناك يرص الكتب قدام الدكانة لعابر السبيل علشان يتفرج على كيفه وينقي على كيفه ويشتري بأبخس الأسماك. وفي الوقت ده مرت سيدة وبنتها، فسألتني سيدة بالفرنسية طبعا: من فضلك فين شارع جيلوساك مسيو؟ قمت شرحت لها كيفية الوصول إلى الشارع، لكنها تمسكت بي علشان أوصلهم لغاية الفندق بصفتهم أجانب، وفي الطريق عرفت إنهم من الإسكندرية. وفرحت السيدة لما عرفت إني من القاهرة، فسألتني عن اسمي وعملي. اسمي يا مدام فتوح نشاطي، وجاي هنا في بعثة لدراسة الإخراج المسرحي. أوه، على كده إحنا بلديات. زي. أنا مدام سوتسو صاحبة معهد الأمل في الإسكندرية للصم والبوك. كده. وجاية أنا وبنتي دي المدموزيل إيلين نمضي في باريس أسبوع. دي فرصة سعيدة يا مدام. لا لا لا لا، مش فرصة سعيدة وتسيبنا. احنا بنرجوك تكون دليلنا هنا لاننا تايهين في البلد الكبيرة دي. بكل ممنونية يا مدام، كل وقت فراغي هيكون تحت امرك. ان شاء الله نتقابل في مصر وتزورنا في الاسكندرية ان شاء الله، وتاكل معانا ملوخية. ان شاء الله ان شاء الله ناكل ملوخية يا مدام، ده انا سعيد جدا بمعرفتك. احنا اسعد يا مسيو فتوح. وأخيرا عدت إلى أرض الوطن العزيز، الوطن اللي كنت بدوب من الشوق إليه. في عز باريس، أهي اسكندرية، أدي البلد، أدي السماء. يا جمال بلادنا، يا حلاوتها. عدت في يوليو سنة 1939 وفي رأسي أحلام ومشروعات كثيرة وأمال. ولما كنت على ظهر الباخرة ضربيني وبين أحد الركاب حديث، ما زال محفور في ذاكرتي إلى اليوم. ده انت مشاريع كتيرة قوي يا سيد فتوح. على كده ليك حد في الوزارة او هنا او هنا يقدر يسندك ويحقق لك مشاريعك الكبيرة دي؟ ابدا يا فندم ابدا، انا ملياش حد غير ربنا وعملي. ونعم. العمل بتاعي هو وحده الكفيل انه يشق لي الطريق في الحياة وفي المسرح. صدفتني متاعب كتيرة ولكني قدرت أتغلب عليها. ابتديت حياتي بعد البعثة بإخراج أول رواية لي للفرقة القومية سنة 1940 بعنوان تحت سماء أسبانيا، تأليف جوزي كورتونا وترجمة محمود عزي. تعال يا فتوح يا ابني، تعال لما هنيك على الإخراج العظيم جدا ده. مرسي يا خليل بيه، مرسي. الفضل لك طبعا، لأنك أنت اللي شجعتني على السفر في البعثة. العفو يا ابني العفو. وإن شاء الله هتعمل إيه يا ابني بعد كده؟ والله أنا عندي رواية فرعونية بعتز بيها قوي يا خليل بيه، لأنها بتمجد مصر القديمة. أنعم وأكرم يا ابني، اسمها إيه بقى؟ مصر الخلدة. ألفت فصلين منها في باريس واقتبست الباقي عن مسرحية ابنة رولان لهاري لبورنيه. عظيم جدا يا فتوح. أنا عايزك يا ابني تستمر على المستوى اللي شفناه في رواية تحت سماء أسبانيا. في الواقع يا خليل بي، أنا لي نظرية في الإخراج أمنت بيها دايما، وهي إني أسمى ما يجب أن يتمناه المخرج المسرحي أن يكون خادما أمينا لفكرة المؤلف. ففي تواضعه أمام المسرحية اللي بيخرجها وفي محاولته الاقتراب من صميم فكرتها وجوها وروحها، كل شرف وكل النجاح. ده حاجة عظيمة جدا. العفو خليل، أهو ده المطلوب يا ابني، لازم المخرج يخدم الرواية نفسها. أهو كده، مش يستخدمها في إظهار براعته الشخصية. تمام يا خليل بي، تمام. وأخرجت بعد كده روايات كتير، روايات تاريخية وعصرية، تراجيدية وكوميدية ودرامية وفودفيلية من كل الأنواع والأشكال. كان أحدثها السلطان الحائر ومحدث نعمة وبيت برناردا ألبا. ودلوقتي بقى هنقدم لكم مشاهد من بعض المسرحيات اللي أخرجتها. سلك مقطوع، مسرحية باسمة إيطالية من اقتباس الدكتور وصفي عمر ابن الممثل المرحوم عمر وصفي، وتدور حوالسها عن زوجة تكتشف يوما ما خديعة زوجها فتدعي الجنون لتنتقم منه، وحين يحضر لها زوجها الطبيب المعالج تعامله على أنه زوجها. وفي المسرحية من المفارقات والضحك ما جعلها تعيش سنوات طوال على عهد الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى، وكان لواء التمثيل فيها معقود للأستاذ حسين رياض والأستاذ المرحوم أحمد علام والسيدة زينب صدقي اللي حربت المسرح المصري من أدوارها العظيمة. يظهر إنه ما ادوكش خبر لدلوقتي. لا والله أنا كان عندي 5-6 زيارات كده وخلصتهم. تسمح؟ اتفضل. اتفضل يا دكتور. هنا ما المسألة يا دكتور في منتهى الخطورة. مراتي جننت. عظيم. مراتي جننت يا دكتور، يعني كانت زينا كده بصينت انها مجنونة مرة واحدة بدون سبب. تصور سعادتك. بس من فضلك على مهلك وفي غاية الهدوء وواحدة واحدة. حاضر يا دكتور. لكن انا راجل احب النظام والترتيب والتأني. واحدة واحدة. طلع النوتة بتاعته من جيبه والقلم. سين سؤال. وبيفتح في القلم. اسم المريض ايه من فضلك؟ منيرة. منيرة منصور. المريض اسمه منيرة؟ ايوه. تبقى مريضة مش مريض. ما هو يا سعادة البيت في فرق بين مريض ومريضة. طيب يا فندم. طيب مريض ولا مريضة؟ أفادك الله. مريضة. مريضة. ده اللي جاي عارف. وادي مشهد تاني من مسرحية بيت من زجاج اللي اقتبستها عن الكاتب الفرنسي الكبير جان كوكتو، وهي من الروايات العصرية السريالية اللي بتعالج عقدة أديب في أم تحب ابنها لحد الجنون ويدفعها هذا الحب إلى الانتحار عندما تضطر لمباركة زواج ابنها محمود ممن يحب. وصل يا زعكتك غصب عنك. عندك حق يا عيشة. افتكرت دلوقتي كلام الدكتور ناجي وهو بيحرصنا ان السكر لازم يكون موجود واحنا دايما محضرين كوبايه الميه بالسكر. انا عارف ايه اللي جرى فعلي. يا ساتر. الحق عليا. الانسولين ده انا طول عمري اخاف منه، خصوصا مع واحده مجنونه زي حضرتك. المره دي جناني زاد عن حد شويتين. ما هو ده اللي غشني يا دولت. الحمد لله ان عيشه لسه بعقلها، كانت هتبقى مفاجأة صعبة على محمود. بحق انت ما قلتلناش ايه اللي خلاكي تهملي في حكاية المية بالسكر. يوه انت هتفتح لي محضر. لا صحيح، قولي ايه اللي حصل. اللي حصل يا ستي اني لما جت الساعة 5 الميعاد اللي باخد فيه الحقن يا دوبك انا خلصت منها الا وتهيألي اني سمعت صوت الاسانسير وقف في الدور بتاعي. قمت جريت على باب الشقة، لكن اتضح ان انا كنت غلطانة وان اللي في الاسانسير واحد من السكان. لما رجعت للحمام حسيت فجأة ان انا مش قادر امشي، رجلي ثابت وروحي ثابت. قمت وقعت على الكرسي اللي جنب الحوض، حاولت امد ايدي واخد كوباية المية بالسكر، مفيش فايدة. يا ساتر. ولولا عبد العظيم كنت بقيت في دنيا تانية، هو ده انقذني بمعجزة. والسبب في ده كله سي محمود. سي محمود مرجعش البيت من امبارح العصر. سي محمود بايت برضه. سي محمود مفيش اي خبر عنه، مع انه عارفك وعارف شدة خوفك وقلقك عليه لما بيكون بعيد عن نظرك. ان كنت نسيتي تاخذي السكر فده لان اعصابك دلوقتي اصبح يعلم بها ربنا. بقى اخوتي دي عامله يعملها الواد المجنون، يقطع الاولاد وخلف الاولاد. بس على الله ما يكونش جراله حاجه، يمكن ما حدش من اصحابه جاسر يضرب لنا تليفون ينبهنا يخطر. يا ستي الاخبار السيئه بتتعرف بسرعه. لا لا لا لا ابدا، دي حاجه تجنن، حاجه مدهشه دي. لكن يا ترى أما رواية الصفقة للأستاذ الكبير توفيق الحكيم فكلكم عارفينها، دي مسرحية واقعية من وحي المجتمع المصري الريفي تصور لنا حرص الفلاحين على أرضهم وتعاونهم في سبيل افتدائها بشتى الوسائل من مكر وخداع وحتى العنف إذا لزم الأمر. أرض جال الطاب الفاس في جرحني رديت ولا محني الأرض قالت حن طيرتني فتفي رديت وقلبي إن ولا ميه اللي مغيت منك ومن عشقك عشقك يلي عشان رزقك رزقك عمري الأرض قالت آه الفاس في جرحني. والي السلطان الحائر لتوفيق الحكيم برضو. دي مسرحية رمزية تصور لنا الصراع الهائل بين السيف والقانون أو بين هيئة الأمم والدول الاستعمارية اللي عايزة دايما تلجأ للعنف والقوة. لو ليحز في نفسي أسهل ويعتصر قلبي حزنا ولكن العمل هو العمل والمتنة هي المتنة. يا للمصيبة، ها هو ذا المؤذن قد وصل. ايه أسرع يا مؤذن فنحن في انتظارك. في انتظاري؟ نعم. ظهر دلوقتي المؤذن اللي هو عبد المنعم إبراهيم. لماذا؟ لتؤذن للفجر. أتريد الصلاة؟ لا، أريد أن أقوم بعملي. وما شأني بعملك؟ عندما يصعد صوتك إلى السماء تصعد معه روح هذا الرجل. أعوذ بالله، تلك هي الأوامر. حياة هذا الرجل متعلقة بحبال صوتي؟ نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بادر أيها المؤذن إلى عملك حتى أقوم بعملك. وفيما العجلة أيها الجلاد اللطيف، صوت المؤذن قد أثر فيه برد الليل وهو المخ ده عجيب جدا. كل رواية له غير التانية. من يصدق إن فتوح مخرج روايات السلطان الحائر الحكيم وبرناردا ألبه للمؤلف الأسباني لوركا هو نفسه مخرج الروايات الكوميدية اللي تموت للضحك، زي سلك مقطوع وأدم وحواء والست هدى والحالة جيم والطالب ثانوي وشقة للإيجار وعيلة مجانين وعزيزة هانم وابن عز وإشاعة هانم وام رتيبة ويتلحقوني يا متلحقونيش. ونسيت رواياته الشعرية، مش هو اللي أخرج كل مسرحيات عزيز أباظة؟ يا سلام، حد ينسى له قصة لبنى والعباسة والشجرة الضر وغروب الأندلس؟ ولا الروايات الكلاسيكية اللي عاد إخراجها جورج أبيض زي لويس الحادي عشر وعطيل وأديب وصلاح الدين؟ ولا الموت ياخد أجازة والصفقة وسر شهرزاد وسلطان الظلام وأوبريت عزيزة ويونس؟ ولا عشرات الروايات اللي ترجمها واقتبسها للمسرح زي مرتفعات ويزرينج وزواج فيجارو وبيت من زجاج ومحدث نعمة؟ لا تشغل بالك، إن الفجر سيؤذن له في حينه، وأنت على كل حال في مأمن ولا تبعة عليك، المؤذن وحده هو المسؤول. دعاء قبل ما انسى، أحب أقول لكم إني في سنة 1942 كونت مع الأستاذ العظيم جورج أبيض فرقة تمثيل باللغة الفرنسية، ومثلت معاه روايات لويس الحادي عشر وفي سبيل الوطن. والآن لم أعد أراه. أحبك لذاتك لروحك. كن سعيدا إذن، فجمالك الذي رأيته ببصري أراه الآن ببصيرتي، أحسه بقلبي بروحي. أوكسان، أنا لا أريد هذا الحب، أنا أريد أن أحب بكل بساطة من أجل هذا الذي فيك أحببتك حتى هذه الساعة. هل تحبينني حتى ولو كنت دميما. نعم نعم أقسم لك. إلهي هل أنت مسرور إلى هذا الحد؟ أجل. أوه ما بك؟ لا شيء. لكن روكسان اذهبي واحتفلي بهؤلاء الجنود المساكين، إنهم سيموتون. اذهبي. طاعة لأمرك يا حبيبي، سأذهب إليهم وسأعود إليك حالا. يا إلهي. سيرانو سيرانو. أجل كريستيان، ماذا؟ إنك شاحب. لم تعد تحبني. كيف؟ وأنت أم الوجه؟ إنها تحبني ولو كنت دميما. قال في الحقيقة أستاذ فتوح حياتك حافلة بالكفاح والنجاح. تقدر تقول لنا إيه بقى الرواية اللي تعتبرها قمة أعمالك المسرحية؟ والله ما أقدرش أذكر رواية واحدة من بين أهو المسرح طبعا مكتبة الضوء أغلب ما كتب عن المسرح. يا ترى في نقاد أنصفوك يا أستاذ فتوح؟ كتير، لكن ما أنساش كلمة كتبها عني مرة المرحوم الصديق العزيز صلاح زهري. قال إيه يا أستاذ فتوح؟ إنك تجد المخرج فتوح نشاطي دائما وراء كل كلمة، وراء كل منظر، وراء كل حركة، وراء كل إيقاع، وراء كل شخصية وكل عاطفة. يا سلام يا أستاذ فتوح، ده كلام مظبوط. وكمان بفتخر بإهداء كتبه للشاعر الكبير عزيز أباظة على نسخة من مسرحية شجرة الدر. مهداة إلى الصديق الكريم والفنان الحجة الذي أقدم بين يديه عمل الضئيل فيطفي عليه من فنه وقدرته وإخلاصه رواء البهاء وثوب البقاء. ده كلام درر يا أستاذ فتوح. يا أستاذ فتوح احنا لاحظنا انك ادخلت ابنك الكبير فتوح نشاط الصغير قسم الديكور في معهد الفنون المسرحية، فليه ما اخترتلوش التمثيل يا أستاذ فتوح؟ والله انا عمري ما حاولت أثر عليه في اختيار المهنة اللي تناسبه، وتركت له مطلق الحرية، وهو نفسه اللي اختار قسم الديكور علشان يطلع مهندس ديكور زي ما بيقول. أيوة. وياخد شهادة في الفن الجديد ده تفتح له أبواب العمل في كل مجال. أما إذا راغب في التمثيل بعد كده فهو حر في اختيار مستقبله، إنما أنا شايف من بوادر عمله إنه حيكون له شأن في الديكور إن شاء الله. في الحقيقة الأولاد طالعين لأبوهم عايزين يبقوا زي ممثلين ومخرجين ومؤلفين كمان. الله. والست دي تبقى مين يا استاذ فتوح؟ انت ما عرفتناش بيها. انا مدام فتوح. ايوه يا سيدي، دي المدموزيل هيلين. انت نسيتها؟ آه. الا قابلتها وانا طالب في باريس قدام مكتبه جيبير في الحي اللاتيني. ايوه يا استاذ فتوح، تشرفنا يا مدام. طيب تسمح لنا يا استاذ فتوح عن اعز امانيك؟ والله اعز امنيه ليا اني اشوف اولادي رجاله قدامي، وإني أخدم المسرح العربي لآخر لحظة من حياتي. وإيه نصيحتك للجيل الجديد؟ نصيحتي لهم إنهم يعملوا للفن الخالص وألا يستعجلوا النجاح، وخصوصا سامع خصوصا أيوة. ألا يكون مثلهم الأعلى تلك الفلسفة الرخيصة التي يعمل بها الكثير من شباب المسرح اليوم مع الأسف، وهي تلخص في كلمة واحدة. أيوة. لا يمنع الفكة. في برنامج إني أعترف استمعتم إلى قصة حياة الفنان فتوح نشاطي. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات سامية محمد، عدلي كاسب، فرج النحاس، حسن عبد الله، ابراهيم خان، ناديه رفيق، ابراهيم ميهوب، محمد بهجت، احمد عز الدين، فاروق سليمان، زكريا سليمان، محمد غنيم، والطفله صفاء أبو السعود وأسامة صادق. ساعد في الإخراج جاب الله نصر، وسجل البرنامج جمال جرجس. قصة حياة الفنان فتوح نشاطي كتبها محمد السيد شوشة، وأخرجها أحمد أبو زيد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم.